كل يوم أربعة على الراديو 90 من الساعة 1 للساعة 2 بتوقيت مصر تسمع رعب كلام معلمين، تسمعوا زي ما قلنا على الهواء مباشرة من 90 دوت اف ام، أو تحمل الابليكيشن راديو 90 وتسمعوا الابليكيشن اسمه راديو 90، أو تسمعنا من على النايل سات دوت 11765 أفقي، أو تسمعوا بعد ما يخلص على يوتيوب راديو 90 youtube.com/radio90. يلا بينا ننطلق للرعب يا معلمين ويا معلمات، وما تنسوش تطبقوا شروط الرعب بقى اللي كلنا عارفينها. يلا جاهزين؟ يلا بينا. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. إيفون ما بتمشيش يا نادر. حدود زي ما دفنتني وانا حي، هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه؟ لا، في الوادي الجديد؟ لا لا. نبدا قصتنا النهارده وزي ما قلنا اسمها باب الشر، كتبها لنا محمود الجعيدي. إلى أي حد الإنسان ممكن يقدر يضحي علشان ينقذ شخص بيحبه؟ السؤال ده أسأله نفسك وأنا أسأله نفسي وكلنا. سألته نفسي لما القصة جات لي من بلال. بلال طالب في الفرقة الثالثة في إحدى الكليات النظرية، وبيقول أنا والدي بيشتغل عامل بسيط، ووالدتي متوفاة من وإحنا صغيرين. والدي بعدها اتجوز بنت عمه اسمها اعتماد. ليه أخت أصغر مني في ثالثة ثانوي اسمها إيمان، وهي من المتفوقين دراسيا الحمد لله، وبتطلع دايما من الأوائل. أنا من قرية من قرى الوجه البحري، آسف الإبلي، وبسبب المسافة من قريتنا للكلية فأنا بضطر أسكن في القاهرة طول فترة الدراسة، زي ناس كتير ولاد أو بنات. يدوب كنت برجع في أجازة نص السنة وآخر السنة، ولو قدرت أخطف كده أجازة في النص سريعا. أما طول فترة الدراسة معظمها أنا فعلا مقيم في القاهرة. في الفترة دي أنا كنت قربت أخلص الامتحانات بتاعت آخر السنة. الامتحانات كانت إلى حد ما كويسة، وده مش معتاد الحقيقة. خلصت الامتحانات وودعت صحابي وجهزت شنطتي علشان أرجع البلد. طول الطريق وأنا متشوق جدا أبويا وأختي، وصلت البلد على المغرب. البلد كانت ساكتة، شوارعها ضلمة. ده مش شيء يخوفك أو حاجة، ده الطبيعي عندنا على فكرة. وصلت البيت على عكس المتوقع والمعتاد، ما لقيتش أهلي مستنييني. باب البيت مقفول، خرجت المفتاح اللي معايا وفتحته ودخلت. كان في صمت غريب. ببص على أوضة بابا لقيتها مقفولة، من الناحية التانية أوضة أختي إيمان بس الباب بتاعها كان مفتوح. سمعتها بتنادي عليا بصوت ضعيف. دخلت الأوضة، شفت إيمان نايمة على السرير وإيديها ورجليها مربوطين، أيوة مربوطين في قوايم السرير بحبل، وفتح عينيها على الآخر. وشها كان عامل زي ما يكون جلد على عظم، كأنها ما بتاكلش من أيام طويلة، إزاي مش عارف. حتى شفايفها كانت زي ما تكون كانت بتنزف. أول كلمة قلت لها إيمان في إيه مالك؟ قالت لي يرضيك، بابا اللي عمل فيها كده. قلت لها يعني إيه بابا يعمل كده؟ مش فاهم. جريت فكيت الحبل اللي هي مربوطة بيه، فكيت إيدها الشمال وبدأت أفك إيدها اليمين. حست في الوقت ده ان نظرة عينين ايمان اللي كانت خايفة ومرعوبة وقلقانة تحولت لنظرة فيها خبث شوية. لما لقيتها بدأت تتكلم بنبرة فيها حدة، مش نبرة واحدة بتتألم زي ما كانت من دقايق، وبتقولي وقفت ليه؟ مش قلتلك فكيني؟ كنت ماسك ايدها اللي فكتها، فبصيت على ايدها بتلقائي مش حاجة مقصودة، لقيت العروق اللي في ايدها لونها اسود. السرير بدأ يتحرك، ومش هي اللي بتحركه. طرف ملاية السرير طلع لفوق من الجزء اللي هو بيبقى نازل تحت السرير علشان يظهر من تحته ايد سودة. أنا مش مستوعب ده إيه. بصيت لها وقلت لها إيه ده، لكن لما بصيت لها ما كانتش أختي، كانت واحدة عمالة تتلوى على السرير وصوتها نفسه يخوف وعينيها مرعبة، والإيد اللي كان ظهر جزء منها من تحت السرير بدأت تخرج كلها وظهر شعر لكائن غريب. أول حاجة قلتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في إيه؟ اتفاجأت ببابا ومراته اعتماد بيدخلوا عليا بسرعة، وبابا ربط ايد ايمان مرة تانية، واعتماد قالت انت جيت امتى؟ ايه يا ابني في ايه اللي قلت لها في ايه اللي جابني ايه؟ انت مش عاوزاني اجي البيت؟ ايمان مالها يا بابا؟ بابا زقيني وقال لي اخرج برا مش وقته دلوقتي، وكمل ربط دراع ايمان وايدها اللي انا كنت فاكتهم. طلعت وقفت برا انا مش مستوعب في ايه. خرجوا الاتنين وقفلوا باب الاوضه، ولقيت بابا واقف بيقول لي مش عارف في ايه، اختك عليها جن. يعني ايه يا بابا؟ قال لي ايه اللي يعني ايه اختك عليها جن؟ اتلبست من حوالي شهرين، كانت سهرانه بتذاكر وانا نايم، وبعدين صحينا انا ومراتي على صوت صرخه جايه من الحمام، دخلنا نجري لقيناها واقعه على دماغها وفقد الوعي، وكانت دماغها راسها عماله تنزف، والدم اللي كان بيخرج من راسها كان اسود. في الاول قلنا بسبب الخبطه، لكن بعد كده بدات تتكلم بطريقه غريبه وعينيها بدات تبيض كلها، وحصل اكتر من حاجه غريبه، لكن اللي كانت المصيبه ان احنا شفنا، اكيد انت شفته الكائن الاسود الموجود. قلت له اه شفته. ده ايه؟ ليه ما نعرفش. اللي حصل بعد كده كمان انها هربت من البيت اكتر من مره، وبقينا نقلب عليها البلد. عارف كنا بنلاقيها فين؟ كنا بنلاقيها في القبور المفتوحه في البلد. في الاول ما لقيناهاش لحد ما الناس بدأوا يقولوا لنا، بعد كده لما بدأت تهرب مره والتانيه والتالته بقينا عارفين مكانها فين، اي تربه مفتوحه بتروح تنام فيها. وانت يا بابا ساكت وسايب اختي بيحصل لها كل ده؟ ما جبتش ناس تعالجها ليه؟ ما جبتش شيوخ؟ قال لي ما جبتش شيوخ، ده انا عملت لاختك زار. زار؟ ايوه، عملنا كل اللي انت تتوقعه، وغسلنا البيت ومسحنا ارضيه البيت بالمايه والملح، وعلقنا الطلاسم، وعلقنا ايات القران، وعلقنا ورحنا الكنيسه ورحنا الجوامع وعملنا كل حاجه، لكن مفيش حل. اللي عليها مش عايز يسيبها، ملازم ليها زي ما انت شفت، لا في حاجه بتخرجه ولا في حاجه بتخلصنا منه. بيقولوا انه جن عاشق، وناس تانية قالوا جن بينتقم منها لانها لما صرخت وقعت في الحمام اذت حد من الجن الصغير اللي موجودين. يا بابا حضرتك راجل متعلم، ازاي تمشي؟ اللي ازاي امشي؟ انت مش شفت الحاجات دي بعينك؟ هو ايه اللي ازاي امشي؟ قلت له بس انا لازم اعمل حاجه. قال لي اعمل، لو قدرت تعمل حاجه اعمل، ما عندناش مشكله، احنا بقالنا كتير بنحاول نعمل، بس صدقني هتوصل لنفس النتيجه. قلت له انا ليا واحد زميلي كان بيقرا في الحاجات دي وعارف اللي بيعالجوا بالحاجات دي، بس بيعالجوا بالجن. قال لي اعمل اللي انت عاوزه، لو عالجتها يبقى ربنا يبارك لك. مرات ابويا ما كانتش واقفه بتعمل حاجه غير انها عماله تعيط منفجره في الدموع، وتقول يا ابني ابوك ما قصرش في حاجه. شايف؟ كشفت دراعها، لقيت دراعها زي ما يكون محروق، ما كانتش محتاجه تشرح لان كان باين قوي ان اختي هي اللي عملت فيها كده. كلمت صاحبي اللي انا كنت بقول لهم عليه، قلت له فاكر كان في واحد دجال؟ انا كنت مكسوف من نفسي وانا بقوله ان كان في واحد دجال. قال لي ما تقولش عليه ده دجال، ده شيخ، انت تقصد الشيخ بكر؟ قلت له شيخ؟ اه. المهم وصلت البكر وقابلته، وفي الطريق حكيت له على كل حاجه، كان واثق من نفسه جدا. قال لي ما تقلقش، مش اول واحده في البلد يحصل لها الكلام ده، جن العاشق يا ابني. قلت له طب انت هتعالجها ازاي؟ قال لي لا هعالجها ازاي، دي مش بتاعتك، الموضوع اعتبره منتهي. اختك عندها كم سنة؟ قلت له سنها. قال لي بكر؟ قلت له اه. أنسة؟ قال لي طيب. وصلنا للبيت كانت الساعة حوالي 10 بالليل. تعمدنا ان احنا نتأخر علشان مش عايز الناس تشوفه هو دخل عندنا البيت. دخل، وانا اسف مش هقدر اقول كلمة شيخ، دخل بكر أوضة اختي وفضل يردد كلام كتير. أفيقوا، أفيقوا الآن، إذا كنتم تهربون فأفيقوا الآن، احضروا الآن، بحق كل الأعوان أمركم بالحضور الآن، العدد، الساعة، في التو وفي اللحظة، الحضور. إيمان كانت أختي واقفة تبص له بنظرة كلها شر. بكر قال الله يكون في عونكم، الجن اللي عليها ده من أشد أنواع الجن، لازم تخرجوا كلكم دلوقتي، أنا مش عايز لما خرجوا حد فيكم يتلبس. قلت له بس أنا، قال لي ما بسش يا ابني، عايز أختك تخف ولا مش عاوزها تخف؟ قلت له عاوزها تخف. قال لي اطلعوا كلكم برا، ومهما سمعتوا محدش يفكر يدخل الأوضة خالص. خرجت أنا وبابا. ومراته وبابا قال لي أنا ما كنتش عايز ألجأ للسكة دي، أنت متأكد أن الراجل ده كويس؟ قلت له أنا ما عرفش حاجة، أنا سألت وأنت قلت لي حاول تجيب أي حاجة، هنشوف، إحنا مش هنخسر حاجة. قال لي فعلا إحنا مش هنخسر حاجة. مرت حوالي 10 دقايق وسمع عمال يقول كلام غريب وكلام يخوف. صرخة إيمان كانت مفزعة تخوف. عاوز أدخل ومش عاوز أخلف اللي هو قاله، لكن أبويا قال واحد فينا لازم يدخل، لا يموتها ولا يعمل فيها حاجة، يمكن ما يعرفش يعالجها فتموت. يا شيخ بكر، يا شيخ بكر خليك مكانك، ما تدخلش زي ما قلت لك. طمني انا، طمني قول لي حاجة. ما ردش. لأنه كان للأسف بيحاول يأذيها أو يعتدي عليها. أنا ما فقتش غير وأنا نازل فيه ضرب وتلطيش. كان هيموت في إيدي. اللي منعني عنه أبويا ومرات أبويا. كان الموقف ده اللي خلى والدي يحلف إنه مش هيعمل العملة السودة دي تاني. ولا أنا غلطان، أنا غلطان إن أنا قلت لك اتصرف، ما أنا كان قدامي عامل الحاجات دي، إزاي أنا طوعتك؟ عايز اختك تضيع؟ مرات ابويا قالت تضيع؟ ما هي ضايعه، هو ما كانش قصده حاجه على فكره. قلت له انت متوقع ان انا ممكن عايز اذي اختي؟ وانا كنت اعرف منين يا بابا انه ممكن يعمل حاجه من القذاره اللي عملها دي؟ مرات ابويا دخلت وقالت خلاص يا جماعه احنا الحمد لله لحقناه، مفيش حاجه حصلت. دلوقتي بقيت عندي رعب على اختي، ومعاه كمان تأنيب ضمير. خرجت أمشي في الشارع زي التايه، كلمت صاحبي وزعقت، فضلت ازعق ازعق ازعق معايا، فضل يقسم لي قال لي والله العظيم ما اعرف، والله ما اعرف، انا عمري ما اتعاملت معاه، انا قلت لك الناس بتشكر فيه. قلت له انا مش هسامحك طول عمري. قال لي طيب انا هحاول اساعدك، انا هخليك تحضر انت. قلت له يعني ايه؟ قال لي هخليك تفتح باب الشر. قلت له يعني ايه باب الشر؟ قال لي دي حاجة بقى ملهاش دعوة لا بدجالين ولا شيوخ ولا، انا انا انا انا عارف بيتحضر ازاي، هتعرف تتواصل مع الجن وممكن تقدر تسخر جن ومحدش هيخاف على اخته قدك. قلت له بس انا ما بعرفش. قال لي اللي انا هقوله لك تقوله زي ما هو بالظبط، وصدقني هتفتح الباب، ومجرد ما تفتح الباب هتعرف تنقذها. مش عارف اعمل اللي هو قاله ولا لا. قابلني واداني ورقة، قال لي لازم تقف في مكان خلا فاضي صحراء او غيطان وتقرا اللي فيها. اللي هيحصل بعد كده انا معرفش هيحصل ايه، بس المفروض ان بيتفتح حاجة اسمها باب الشر، وانت متحصن مفيش اذية. اداني الورقة، مسكت الورقة وقفت اقراها. اليكم وعليكم يا معاشر الارواح وسكان الارض وسكان الهواء، اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، ان الله على كل شيء قدير. أجب يا ذو القدرة والمجد، عهدنا عليكم وعهدتم علينا، نقسم عليكم بالعهد المأخوذ عند باب الهيكل الكبير ببابل، فلتأتونا مسرعين سامعين طائعين، ولعزيمتي سامعين، ولتخدموني في التو وفي الحين. قلت عادي ممكن يحصل في الصيف، ولكن بعد ما اقول اللي في الورقة ده اكيد كان ليه علاقة، اكيد. لمحت راجل جثته ضخمة قاعد، قربت منه، ملتحي دقنه طويلة ولابس عباية سودة. اول ما قربت منه قال لي ممكن تساعدني يا ابني؟ قلت له هو انت جيت عشان اللي انا قلته ولا؟ قال لي ساعدني علشان اقف. قلت له يعني انت بني ادم؟ قال لي لا. قام وقف وطلع كتاب وقال لي خذ هذا الكتاب، واختفى. كتاب قديم معرفوش عنوان، فتحته روحته وفتحته بدأت أقرأ. كان بيتكلم عن ازاي انك ممكن تكون مسيطر على الجن وتعمل حاجة اسمها المؤاخاة مع الجن. ده اللي صاحبي برضو قال لي عليه. كان شروط تطبيق فكرة مؤاخاة الجن اني اقعد في مكان لمدة 40 يوم لوحدي ما كلمش اي بني ادم. حجزت شقة في القاهرة بالتليفون شهرين، قلت لهم في البيت انا هغيب، ما تقلقوش عليا. بابا قال لي مش وقته ان انت تغيب، مش وقته. قلت له بابا ارجوك، على فكرة انا غيابي ده علشانها، انا هعرف اعالجها، صدقني الغياب بتاعي ده عشان علاجها، ارجوك اديني فرصة. قال لي ما نديتك فرصة قبل كده وايه اللي حصل. جدلت انا وبابا كتير لحد ما مرات بابا اتكلمت وقالت له خلاص سيبه، يعني الاربعين يوم مش هيحصل فيهم اكتر من اللي حصل لنا، روح يا ابني، ربنا يقدرك وتعرف تنقذها من اللي هي فيه، بس بالله عليك بلاش انت كمان تضيع. سلمت عليهم وعدتهم ان انا هرجع بعد الاربعين يوم. رحت الشقة اللي انا حجزتها، اوضة وصالة وحمام زي يقولوا عليها الاستوديو، مفروض ان انا هفضل في الاوضة دي 40 يوم زي ما الكتاب بيقول، بس في شروط لازم تتعمل تانية. خلينا ننبه ان الشروط دي محدش يجربها. الشرط الاول، دقيق ابيض وافرشه بالكامل في ارض الحمام. دقيق او اسمنت ابيض، حاجة لونها ابيض في الارض. عملتها وقفلت باب الحمام، وقفت ورا الباب وقلت اللي مكتوب، يا اهل الخلاء يا اهل الخلاء اعطوني اشارة بالحضور وبالظهور. الخبط ده كان من جوه الحمام. مش عارف اقول مين ولا عنايل ايه. بعدها شوية الفضول خلاني افتح باب الحمام، لقيت اثار رجلين على الارض، خطوات، لكن رجلين مش شبهنا، وهي مش شبهنا بس ما اقدرش اقول مواصفاتها، أكبر تفاصيلها غيرنا خالص. وأنا واقف في الحمام حسيت بحد زي ما يكون موجود معايا، بصيت لمحت ورا أو قدام باب الحمام المفتوح، جسم، مش راجل ولا ست، هو جسم زينا طويل، عمل زي الظل الاسود. بدأت الصورة تتهز وكأنه فيلم بيبوظ واختفى، والأيام عمالة تمر، وبنفذ شرط مرة تاني. مش هقول لكم كل الشروط، لكن هقول لكم الشروط اللي كان مطلوب في اللي كان بيترتب عليها حاجات. كان تقريبا في اليوم السادس تقريبا مطلوب مني ان انا اجيب دم ذبيحة مش محددين ايه، وامسح بيه جسمي كله. طب اجيبه منين ده؟ اروح للجزارة اقول عاوز دم؟ رحت المذبح، منطقة بتاعت الذبح، دخلت على اللي شغال، واحد من اللي شغالين هناك، قلت له هو انا عاوز حاجة. قال لي نعم الله يسهلك. قلت له لا مش عايز حاجة، مش جاي اشحت، انا هشتري. قال لي احنا ما بنبيعش لحم هنا. قلت له فهمني، انا عايز دم. قال لي طب ما تقول كده، عايز دم ذبيحة طازة صح؟ ودم سخن كمان. قلت له ما مش عارف. قال لي لا انت مش بتحضر، مش الشيخ اللي طلب منك. قلت له ما تقولش شيخ. قال لي خلاص ما تقولش مش شيخ، خلاص العفريت اللي طلب 500 جنيه. خدت الدم ومسحت بيه في البيت كل جسمي. وانا منهمك وانا في الحمام بمسح جسمي بالدم، كنت بمسح كتافي تحديدا، حسيت بحاجة زي ما يكون ضوافر حد بترسم حاجة على ظهري. بطلت بحط ايديا في الدم وامسح بيه باقي جسمي، ولسه الضوافر بتنقش حاجة على ظهري. كان الشرط اني هحط الدم ده على جسمي وهلبس بعده لبس بكم، واي حاجة باينة من الدم همسحها، ولكن لازم يفضل على بطني وصدري وظهري ورجلي، كل الاماكن اللي تحت الهدوم لازم تفضل الدم مغرقها، او على الاقل طبقة الدم ما تتمسحش. بعد شوية الحاجة اللي بترسم على ظهري خلاص، خرجت من الحمام ولبست هدومي على الدم. بس وانا لسه بلبس القميص وقفت قدام مراية الأوضة بتاعتي، كنت لفت عشان اشوف ايه المكتوب. كلام مش مفهوم ولغة مش مفهومة ومش لغة، حاجة ما بين رسوم على دوائر على مثلثات على حاجة أشبه بالرسوم بالأشكال الهندسية وخطوط مميلة مش فاهمها برضو. الشرط اللي بعد كده، الساعة 12 بالليل أدخل الحمام أطفي كل الأنوار وأنام على البلاط، وقبل ما أنام هقول أقسمت أنه لا قسم إلا بكم. انتوا عارفين الجملة دي معناها ايه؟ كفر، شرك. ايوة انا عارف، عشان كده كل اللي حصل لي انا استاهله. دخلت الساعة 12، طفيت الانوار وقلت القسم وانا غرقان في الضلمة. مفيش اي صوت غير صوت قلبي. نبضاته هي سريعة، مش انا في الضلمة وكل حاجة، بس انا لما عينيا خدت على الضلمة بدأت اشوف اشكال، خمس اجسام. بدأت اللمبة بتاعت الحمام تنور وتطفي لوحدها، ولما كانت بتنور الانوار الخاطفة دي شفت الخمسة دول، خمس رجالة عواجيز ظهرهم محني، سنانهم سودة، قاعدين مربعين حواليا، ايديهم سودة زي نفس الايدين اللي خرجت من تحت السرير بتاع اختي، ورجليهم كمان. واحد منهم قال لي: اللي جابك هنا؟ انت مش مننا. الصوت التاني رد وقال: سيبه، هو اللي عايز، خليه قاعد واحنا هنلمسه. انتوا مين؟ التالت ابتسم: احنا اللي انت اقسمت بينا، احنا انيسك. بدأوا كلهم يتكلموا مع بعض، الكلام التاني ما كنتش فاهم منه حاجة. حركة او خرجت مني لا إراديا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صرخوا أول ما قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحد قال لي: مش ده الاتفاق، مش ده الاتفاق. ازاي؟ لأنهم بدأوا يضربوا فيا. ضرب شديد. طالما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي اللي أذيتهم، فضلت أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب يا رب استر، يا رب يا رب استر، يا رب. رميت برا الحمام بمنتهى العنف، فقدت بعدها الوعي. فقت رحت جبت التليفون بتاعي بسرعة اللي كنت شايل منه الشريحة علشان محدش يتصل بيا، وشغلته. اكتشفت ان انا عدى علي ايام، ايام كتير معرفش ضاعت ازاي وضاعت فين. كنت بتحرك وانا متحامل على نفسي ومش قادر. وقفت قدام المراية بتاعت اوضتي، ابص على وشي وهو شاحب اصفر، انا هي داخله لجوه، ده تاني طولت وش علي حاجة زي الطين. شديت منديل علشان أمسح وشي، وأنا بمسحه ما كنتش واخد بالي إن أنا بمسح وشي، لكن الصورة وانعكاسي في المراية ثابت ما بيعملش أي حاجة لأنه بيتفرج عليا. بدأت أتحرك إيدي يمين شمال، مفيش حاجة. أتحرك أنا نفسي يمين شمال، مفيش حاجة. كل اللي بيحصل إن انعكاسي في المراية بيبص عليا وبيتابعني بعينيه. وانعكاسي في المراية لقيته بيشاور على السرير. اتلفت بسرعة على السرير، لقيت جثة أبويا. أبويا مخنوق وفتح بقه على الآخر، لسانه خارج لورا وعينيه مفتوحة على الآخر. تهيلي جه مكان أبويا جه زي لا لا لا لا, لا أكيد ده مش صح. لا لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان. يا رب أبويا لا، أبويا لا. سمعت صوت من ورايا، تلفت لقيت عكاسي في المراية تاني مبتسم. بلاش أبويا، بلاش أبويا. مرة واثنين وعشرة، تليفون مقفول. اتصلت على مراته بتعيط، ابوك مات، ابوك مات من اسبوع ومش عارفين نوصل لك. حرام عليك، انت عملت فيه ايه؟ انا عملت فيه ايه؟ انا ما كنتش هنا. قلتلي ما كنتش هنا. فضلت تصرخ في التليفون وتصوت وتعيط. كلامها صح، معرفش هي عرفت ازاي ولا حس. اكيد مش انا اللي اذيته اختي، انا اللي اذيته هو كمان. رحت البلد، الناس قابلتني على مدخل البلد. كنت متوقع ان انا الموضوع يكون مش حقيقي، كل حد يقابلني البقاء لله. يا ابني يا ابني ما كنتش موجود، تاخد عذابك ليه؟ لوم لوم لوم. رجلي خدتني للمقابر، لقبر عيلتنا، كل عيلة ليها المقابر بتاعتها. رحت وقفت قدام القبر اللي انا عارف ان انا وابويا واختي للدفن فيهم، لقيت اسمه مكتوب. اتعيط، اطلب منه يسامحني. فضلت قاعد لحد ما المغرب عدى والليل بدأ يدخل. طول ما انا واقف او قاعد بدعي مش عارف ادغر ان اقول سامحني. مش عارف ادعيله، مش عارف اقرا له اي حاجه. انا ناسي كل الادعيه او كل الايات اللي ممكن اكون حافظها للدرجه دي. انا اتلعنت. افتزع، انا ما عملتش حاجه. سمعت حاجات زي ما يكون حاجات اصوات صرخات كتير، وبدأت توضع. ومن بعيد سمعت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اجعل قبورهم رياضا من الجنة، ولا تجعلها يا ربنا حفرا من النار. اللهم لا تعاملهم بما هم أهلا له، ولكن عاملهم بما أنت أهل له يا أرحم الراحمين. اللهم ابدلهم بدور خيرا من دورهم، وبأهل خيرا من أهلهم، وبعشيرة خيرا من عشيرتهم. فضل تمشي ورا الصوت اللي بيدعي، وقرب وقرب. اللهم اجزهم عن الإحسان إحسانا، وعن الإساءة عفوا وغفرانا. لحد ما وصلت له شفت واحد كفيف قاعد جنب تربة من التراب وعمال يدعي. قربت منه ولم أقوله. ممكن تقرأ الفتحة وأقرأها وراك؟ ممكن؟ قال لي انت مين؟ انت منهم صح؟ فلا انا بني ادم، والله العظيم انا بني ادم. قال لي ما مش لازم تكون جن عشان تبقى منهم. لا صدقني انا اسوأ من اي حد. انا جاي لابويا علشان يسامحني، مش فاكر اي حاجة. مالك يا ابني؟ احكي لي يمكن اساعدك. ترى انت هتساعدني ازاي وانت اعمى؟ مش كده مقصودش والله يا ابني. العمى عمل قلوب، يا ما ناس بتشوف ولكنها معمية عن الحقيقة، يا ما ناس ظلمة ومعمية عن العدل. أنا آسف، ما تزعلش مني والله أنا مش قصدي يا عم. عمك ما كده، خرجنا برا الترب، هو كان حافظ الطريق أحسن من أي حد فعلا، البصيرة. وحكيت له كل اللي حصل. قال لي يا ابني مش دايما البني آدم لما يحارب الشر يحاربه بالشر، في طرق كتير كنت ممكن تعالج أختك بيها، بس للأسف أنت أذيت أختك وأذيت نفسك، وواضح أنك أذيت أبوك. أنا ضميري هيموتني، أنا حاسس إن أنا السبب في موته. الحياة والموت يا ابني بإيده، بإيد ربنا، مش بإيدك ولا بإيدي، كل واحد فينا ليه أجل. قلت له بس أنا السبب برضه. طيب أنا هطلب منك طلب يا ابني، وقول لي هتعمله ولا هتخاف مني؟ لا أخاف من حضرتك ليه؟ هات لي أختك. اجيبها لك ليه؟ مش قلت لك انت هتنفذه ولا هتخاف؟ هات اختك، وانت اختك هتفضل تحت عينيك، لا هقول لك في الباب ولا هقول لك اي حاجه، هاتها وهتفضل قدام عينك. انا مش قصدي انت قال لي يا ابني ما فيش حاجه لازم تخاف على اختك، ده عادي. قلت له يعني ايه ممكن تخاف؟ كل شيء بامر الله. رجعت البيت، المدة اللي أنا قضيتها كده برا البيت بالظبط 16 يوم، عدوا في إيه وإزاي مش عارف. لما وصلت البيت الأنوار مطفية والأبواب مقفولة، ناديت على مرات أبويا اعتماد ما بتردش، دورت عليها ما لقيتهاش في البيت. رحت عند أوضة إيمان، الأوضة كان بابها مفتوح، دخلت أطمن عليها ما كانتش مربوطة على السرير ولا حاجة. لقيت إيمان واقفة ومديها ظهرها للحيطة، آسف وشها للحيطة، وكانت مركزة في الحيطة قوي وظهرها اللي كان ليا. أما الأوضة قمة القذارة، فضلت أكل قديم ومعفن، والأرض مليانة حاجات سودة لزجة عاملة زي زيت العربيات لزقة في الأرضيات وفي الحيطان. إيمان، إيمان، إيمان، أنت كويسة؟ ما ردتش عليا حتى ما تلفتتش. إيمان، أنا قابلت واحد وإن شاء الله هو اللي هيعالجك. إيمان، ردي عليا. لما اتلفتت لي عينيها حمرت من الدم، حمرة حمار الدم، السائل اللزج الأسود اللي شفته في الأرض وعلى الحيطان بينزل من بقها على هدومها كتير. وشها شحب زي الميتين. وقالت لي: الشيخ مجدي مين؟ ما كفاية بقى، لا انت ولا هو ولا اي حد هيقدر ياخدها. خلاص دي بتاعتنا. وتحركت بمنتهى الهدوء وراحت نامت على السرير. سمعت صوت باب الشقة بيتفتح، لقيت مرات أبويا. أول ما شافتني انهارت وخدتني في حضنها وفضلت تعيط: أنا أسف، أنا أسف والله العظيم، أنا أسف، أنا عارف إنك ما تقصدش وما كنتش تقصد حاجة، بس يا ابني أنا تخيل إن أنا عايشة معاها بمنظرها ده لوحدي دلوقتي. ما تسيبنيش بالله عليك، أنا همشي، هي مش بنتي في الأول وفي الآخر، أنا همشي. لا لا لا لا، ما تزعليش، أنا هفضل جنبكم. يعني ايه؟ يعني ابوك يموت وانت ما تبقاش موجود في العزاء؟ لا والله العظيم ما عرفت، صدقيني ما عرفتش. قالت لي: والمسكينه دي هنعمل فيها ايه؟ هنسيبها لحد ما تحصل ابوك؟ لا لا في شيخ انا قابل. قالت لي: شيخ تاني يا ابني؟ خلاص يا ابني، انا الدور جاي هيبقى عليا انا، مش فاكر اللي حصل اخر مره. قلت لها: طب خلاص اعتبريها محاوله اخيره، وبعدين محدش هيخاف على اختي قدي. حسيت ان انا غبي، جمله غبيه ما كانش ينفع اقولها. انا مش قصدي، انا عارف ان انت بتحبينا زي بنت ولادك بالظبط. قلت: خلاص يا ابني اعمل اللي انت عاوزه، لو عاوزين امشي همشي. ترى والله العظيم، والله العظيم يا امي ما اقصدش. عكيت وهي ما تستاهلش مني. تاني يوم كنت ماسك المصحف طول اليوم وعمال اقرا قران، وايمان نايمه ومحدش بيدخل على الاوضه. الساعه 5 محدش فتح الباب، طلعت عشان افتح، لقيت طفل صغير وماسك ايد عم مجدي. عم مجدي، ايه ده؟ انت جيت ليه؟ مش المفروض انا اللي هاجي؟ قال لي: لا لا لا لا، اصلا انا بحب المفاجآت. قلت له: يعني ايه؟ قال لي: في ناس كده لازم تفاجئهم، ما ينفعش يبقوا مستعدين وجاهزين. مش فاهم. لقيته طبطب على الطفل الصغير اللي كان معاه وقال له: ارجع انت يا ابني بقى، كتر خيرك والاستاذ هيبقى يروحني. مسكت ايد عم مجدي ودخلت جوه، قال لي: وصلني لاوضتها. من قبل ما نروح بدا صوتها يعمل كده. قال لي قولي شايف ايه؟ قلت له شايف حاجات صغيرة حواليها كتير، شعرها طويل وليهم قرون زي شكل العفاريت اللي بيجوا في الافلام، وعاملين دايرة حواليها، وهي في الارض مش على السرير. انا خايف يا عم مجدي، هيعملوا فيها حاجة. قال لي انت مش خايف عليها، ده انت خايف على نفسك. استرجل كده عشان لسه ورانا حاجات هنعملها. هما موجودين موجودين. بدأوا يختفوا واحد ورا التاني، ثالث ورا الرابع، ويجروا كلهم يدخلوا تحت السرير. قال لي هما فين؟ انت شايف ايه؟ قولي. قلت له اللي كانوا موجودين دلوقتي كلهم عمالين يدخلوا واحد ورا التاني تحت السرير بتاعها. قال لي انزل تحت سرير اختك. قلت له ايه؟ لا مش ما ما ما انزل تحت السرير. قال لي بقول لك انزل، انت مش هتلاقي حاجه، مش هتلاقيهم، هتلاقي حاجه تانية دلوقتي. قلت له هلاقي حاجه تانية؟ قال لي بقول لك انزل دلوقتي. ايمان مرميه في الارض ما بتنطقش، وانا بقرب من السرير وانا مرعوب. رفعت الملايه بتاعت السرير وبصيت، ما لقيتش حاجه. ايوه ما لقيتش حاجه. قلت له دول مش موجودين. قال لي مش قلت لك؟ قال لي في ايه تحت سرير حاجة لافتة نظرك؟ مفيش حاجة. البلاط. ايه ده؟ في يا عم مجدي بلاطة زي انا لقيت بلاطة زي ما تكون كانت مفكوكة ومتركبة تاني. قال لي في بلاطة مكسورة صح؟ تقول لا مش مكسورة هي. قال لي شيلها شيلها. مديت ايدي شلت البلاطة. قلت له بعدين لي احفر. مديت ايدي حفرت، ما كانش رمل ولا تراب، كان حاجة لزجة جدا. قلت له بعدين؟ قال لي مفيش بعدين، كمل حفر لحد ما ايدي وصلت لحاجة. لفت قماش حجمها قد قبضة الايد، شدتها وطلعتها. قلت له لقيت. قال لي انت لقيت العمل. افتح لفة القماش وقولي فيها ايه. فتحت لفة القماش لقيت صورة لاختي وخصلة من شعرها، اكيد شعرها، وورقة مكتوب عليها حاجات انا مش فاهمها، حروف مقلوبة، وفي خيط لونه احمر مليان عقد كتير. وبدأت اقول لعم مجدي اللي انا شايفه اول باول. قال لي العمل عاملة زي دي، ده بني ادم كافر. انتوا عملتوا ايه يا ابني في الناس عشان يأذوكوا بالشكل ده؟ ايه الغل والسواد ده؟ مين بيدخل بيتكوا يا ابني؟ بيدخل ناس بيتنا ناس كتير، وهي كان ليها واحدة صاحبتها وقطعوا بعض، انا عارف قصة كده. قال لي سندها وقعدها على الكرسي. معقول الصديقة لما تقلب على صديقتها ممكن تعمل فيها كده؟ جبت الكرسي قومت إيمان، كانت مستسلمة تماما. قعدتها للكرسي، قال لي اربطها من ايديها ورجليها في ظهر الكرسي لورا. قال لي هات طبق بلاستيك وحط فيه ميه من الحنفيه وحط رجلين اختك جواه. جبت الطبق وحطيت طبق بلاستيك من الاطباق الكبيره دي وحطيت رجليها فيه في الميه. عم مجدي مشي كده بالراحه، مدي ايده في الهواء عشان يوصل لها، لحد ما وصل لها وحط ايده على دماغها. انت عايز منها ايه؟ عايز منها ايه؟ لقيت ايمان بترد صوت مش صوتها، بتقوله اجننها، هقلب عليها عيشتها، هخلي الفرحان في البيت زعلان، والعايش واي حد عايش يموت هجننها لكم. شيخ مجدي قال له ولا تقدر. اذا كان حد ساعدك واخوها بغبائه وجهله ساعدك، انا جيت لك بامر الله هوقفك. يا معشر الجن، ونرشدكم بالعهد الذي اخذه عليكم سليمان بن داود، الا تظهروا لها ولا تؤذوها، وان من يؤذيها عليكم به الان ان تحرقوه او ان تطردوه. يا معشر الجن، اناشدكم بالعهد الذي اخذه عليكم سليمان بن داود، الا تظهروا لها ولا تؤذوها، وان من يؤذيها الان عليكم بحرقه وعقابه الان. يا معشر الجن، تصرخ. أعوذ بالله الكريم وبكلمات الله التامات من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وشر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها. أعوذ بالله الكريم وبكلماته التامات ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، وشر ما يخرج منها. المية اللي فيها رجلين إيمان تلونت وبقت سودة. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان رجيم، ومن كل جن ملعون، ومن كل مخلوق من نار السموم. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان رجيم، ومن كل جن ملعون، ومن كل مخلوق من نار السموم. إيمان تصرخ، هقتلك، هقتلها، هقتلكم كلكم، هخرج وهقتلها قبل ما اخرج. زي ما قتلت ابوها هقتلها لكم هي كمان دلوقتي. رد الشيخ مجدي قال له اوعى تفتح بقك، اقسم عليك بالاسم الاعظم ان تغادر هذا الجسد، اقسم عليك بالاسم الاعظم ان تغادر هذا الجسد، اقسم عليك بالاسم الاعظم. اخرج منها وإلا حرقناك بأمر الله وبفضله وبقوته وبحوله. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين. صمت. لوهلة انا كنت حاسس ان الشيخ مجدي بيشوف. والله لكن ارجع واقول لكم دي البصيرة اللي مش عند اي حد فينا. بيمسح حرقه بكم هدومه وبيقول الحمد لله، خلاص يا ابني اخرج وهتبقى كويسة. هاتلي بس مية، كوباية مية من عندكم. جبت له المية، بدأ يقرأ عليها بعض الأدعية والآيات القرآنية. وقال لي احذفها على وشها دلوقتي. حذفتها فعلا على وشها، بدأت تفوق، وأول ما فاقت عيطت كتير. عم مجدي قال لي خليها تنام، هي تعبانة دلوقتي. نامي يا بنتي واستريحي، مفيش حاجة هتقرب منك تاني. لما خرج الشيخ كانت مرات ابويا ورا وجت حكينا لها على كل اللي حصل، وعم راجي قال لها اسمها ايه صاحبتها اللي كان في بينها، وبصيت له قال لي هو انت لازم تقول له يا شيخ خلاص ربنا يسامحها، واحنا برضو مش متأكدين. قلت له ايوه احنا مش متأكدين يا شيخ. قال لها لا عرفيني اسمها ايه، على الاقل نحصنها منها، نعمل تحصين لها منها. قلت له الحمد لله انها بقيت كويسه خلاص، ملوش لازمه ناذي الناس. قلت لها ناذي ايه وما ناذيش ايه، هو هيحصنها ومش هيعمل لها حاجه. قلت له اسمها اسماء، بلاش يا شيخ يعني احنا ربنا كرمنا، ده انا هخرج حاجه لله علشان هي خفت. قال لها انا بقول لك انا متاكد متاكد. متاكد ان انت اللي عملت لها كل حاجه. ايه؟ عملت ايه؟ عملت ايه؟ يعني ايه عملت؟ لا انت اللي عملتي العمل ليها. عملتي لي ايه؟ انت فاكره اللي فك العمل مش هيعرف مين اللي عمله؟ انا ببقى اللي ربنا يستره ما بنفضحوش، لكن انت قاعده معاهم. انت جاي هنا يا راجل انت عشان تقومني على اولادي، ما عملتش فيه وشها وملامحها كان كفيل انه يأكد كل حاجة الشيخ مجدي قالها. انا شكيت فيها الوالة مش هكتب، لكن لا لا الوش اللي انا كنت بشوفه مش ممكن تكون فيه بني ادم بالبشاعة دي. قال لها هتقولي ولا خليهم هما يجوا يقولوا ويخلوك تقولي بالعافية؟ قالت له انا اللي عملت لها العمل، بس انا ما ظلمتهاش، ابوها هو اللي ظالم. ابوها هو اللي ظالم؟ انا اللي قلت لها ابوها ظالم ازاي؟ هو بابا عمل فيك ايه؟ من يوم ما اتجوزني هو ظالم، فرق السن اللي بيني وبينه هو منتهى الظلم. قلت لها وافقتي تتجوزي ليه؟ كان بخيل وكل حاجه انتوا في حياته، ولا كان ليا لازمه، كان لازم احرق قلبه عليها زي ما انا قلبي محروق. وانا عشان ما اتجوزتش، اول ما اتجوز واحد في السن ده وكمان عنده نصيبتين اربيهم له. فوقت شويه وانا عمال الطش فيها بالإقلام، وعم مجدي بيحاول يمنعني عنها وهي زي المجنونه وعماله تصرخ انا ما خلصتش، انتوا لسه، انت قطرك عندي وهي عندي ليها يجي مليون قطر تاني. انت فاكر ان كده خلاص؟ ده انا هروح له ومره واتنين ومليون. انت فاكر ان كده خلصت؟ انت فاكر ان انت كده هتحميها؟ ولا انت يا بتاع انت هتحميها؟ ده انت لسه انت بالذات حسابك عندي. ده انت ايه كميه الشر اللي جواكي ده؟ فتحت الباب وخرجت تجري. لسه هطلع اجري وراها، لقيت عم مجدي بيقول لي سيبها يا ابني سيبها. قلت له سيبها هتعمل اللي يا ابني سيبها، احنا هنحصنكوا وهنحصن البيت، امر الله مفيش حد هيقدر يأذيها. وصدقني الاذيه دي هتتقلب عليها، السحر في الاخر بيتقلب على السحر. صلي يا ابني، احفظ دينك، اعبد ربك. قربوا من ربنا اكتر. أفكاركم وصلاتكم ودعواتكم هي اللي هتحفظكم. قلت له طب أبويا، أبويا ذنبه إيه في اللي حصل؟ قال لي أنا مقدرش أقولك إن هي سبب أو مش هي، لكن في حديث بيقول حتى عن الحسد إن الحسد يدخل الرجل، يدخل الجمل القدر ويدخل الرجل القبر. ده الحسد، وهي كان جواها حسد مش طبيعي. ومش حسد بس، دي استغلت الحسد في انها تتفنن في انها تدمركم وتأذيكم. ربنا يحفظكم منها ومن شر كل الشر. ايدك معايا يا ابني وروحني. خلصت قصتنا النهارده، كتبها محمود الجعيدي والعبد لله، عشان يعني اشتغلنا فيها شويتين مع بعض، محمود الجعيدي واحمد يونس. ان شاء الله تكون عجبتكم. الاربع الجاي تجارب حقيقيه ان شاء الله.